بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله أصحابه ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني والاتهان في القراءات السبع للإمام القاسم بن فير الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق: ومهما يكون كلمتين، هنا بقى ايه هيخش بقى على ايه الكلمتين، ومهما يكون كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولد. هجيب لك بيت، خد اوائل كلماته وادغمها في الايه، فيما يقاربها او يجانسها. شيفة لم تضق نفسا بها رم دوى ضني ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جل. 16 حرف. تعالى بقى الاول شوف كل شيء، شوف شوف شوف شيفة دي احنا ايه، احنا قلنا في اول مرض سيدنا عيد شاطبي بقول شيفة دي لم تضق نفسا بها. يا سلام بالشاطبي. شيفة يا سلام. شيفة مراتي دي ما تضايقش نفسها ابدا، تفتح النفس على طول. الله. لم تضق نفسا بها. روم دواء ضني، يعني ان رمت دواء للمريض السقيم فهي الدواء. روم رمها اطلبها دواء للضنين الذي ثوى في فراشه وساءت حاله. ثوى كان ذا حسن، كان مريض، المريض كان صاحب حسن، والمرض ضيع حسن ونايمه في الفراش وساءت حاله وانجلى حسن، ذهب حسن. يبقى شيفة دي لم تضق نفسا بها. إن رمت دواء للضنين الذي ثوى في الفراش وكان ذا حسن ساء، يعني وكان ذا حسن ساءه المرض، هي شيفة دي تدوي. نايم، بعضهم قال يتغزل في حرية، لكن هي الحقيقة يتغزل في إيه؟ في امرأة، لأنها لما هي قالت له ألا تختاري بقى الجواهر ولا الشاطبي بعجريه وبجري، قالت اختار الشاطبي بعجريه وبجري. طب ارمي الجواهر دي زي ما جيت هترميها. طيب شيفة الشين بقى، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أدي شيفة. ماشي يا سيدي. لم الرسول رب، ودغمة اللام اهي، تضق الصالحات ثم نفسا خزائر ربك بها يعظم من يشاء. رم رم تصبل لحكم ربك. راح دواء. هو بقى دلوقتي حضرتك بنقول على ان الحرف الاولاني هو اللي هيدغم في الثاني، بالتالي يبقى الحرف اللي جاء في اوائل البيت، في اوائل كلمات البيت، هو اللي يدغم في اللي بعد، في اللي بعد. رم دواء المساجد تلك دواء ضني، فاذا استاذنوك لبعشانه. لبعشانه. دي بقى تبقى كمان فيها روم. ما ليه بقى، احنا قلنا دلوقتي ان الادغام روم. عشان روم يعني؟ لا ولا عشان روم، احنا قلنا وساوي بين عارف ادغامك عارف الوقوف بالاحكامي. الله، انت بتنسى. لا لا لا، ما بنساش، ده مفاتيح مش بنسى. لا ما تلفتوش. انا بسال عشان بس ده روم. اطلب دواء الضنين عند الشفا دي. ايوه يعني انا دواء ضنين ثوى وفاء في الحديث ثلاث تجريهم حيث سكنته سوى وليد سليمان. طيب يا سيدي، سيب زادت رونا ثوى كان الكاف ولعلق قصورا. ما هي ماشي؟ ثوى كان ذا حسن ذات ما اكتفى صاحبة ولا ولدا. ماشي؟ حسن حاء زحزح عن النار. ده كل ده مولانا على الإمام السوسي. أيوة كله للسوسي بس. أيوة أيوة أيوة. أؤكد دلوقتي إن الإدغام المتقاربين دول كان للإمام السوسي. أهو كده رواية السوسي. ما أنا بقول حاجة كده عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. أيوة سأل كان زحس سأل والسين في قوله وإذا النفوس زوجت سأل منه الميم يحكم بها النبيون على مريم بهتان عظيم. قد جلى يرزقكم واتكم القاف اهي خلق كله خلق كل اهو ادي القاف. قد جلى الجيم بقى يا سيدي مئة جلدة مئة جلدة طيب يا سيدي بيقول ايه سأمنه قد جلى لا شرط إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متسخل. دي شروط موانع إيه؟ الإدغام. إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متسخل. ليكون قبل جازم ولا منون ولا يكون تا خطاب ولا مشدد. يعني في الحالة دي المشدد واللي بيولاد تاء الخطاب واللي فيه تاء خطاب والمنون والمثقل المثقل ده دي موانع إدغام. موانع إدغام لا يتغامش. فزحزح عن النار الذي حاف مدغم بيجي اللي يذكره بقى ما تقيس على غيره. يعني الفايدة هنا اللي يذكرها هو ما تقيس على غيره يبقى خلاص هي بس. لما يذكر حاجة يبقى هي بس محددة. لكن ما فيش حاجة زيها لا أدخل حاجة لا لا فزحزح عن النار الذي حاه مدغم يبقى جت الحاف العين في حته جرديه ما ادغمهاش. وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخل خلق كل شيء لك قصورا واظهر اذا سكن الحرف الذي قبل اقبله. يعني اذا كان قبله ساكن اظهره لانه يكون قبله محرك. ارتاح القاف في الكاف والقاف والكاف في القاف اذا كان قبلهم محرك مش ساكن قبلهم محرك في الغم ساكن لا وبالتالي حرف عله لا ما طبعا وظهر اذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم يبقى الجيم فين المعارج تاء ماشي ماشي يبقى ما فيش ما تدغمش الجيم الا فيه. ومن قبل أخرج شطأه يبقى في المعارج تعرجه وأخرج شطأه الجيم في الايه في التاء وفي الشين. ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا ففي غيرها. وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا ما فيش غيرها. فإذا استأذنوك مش كده فإذا استأذنوك لبعشانهم لبعشانهم لبعشانهم وفي الروم وفي الاختلاف لبعشانهم لبعشانهم ماشي. وفي زوجت سين النفوس ما تدغمش الغرف سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. ايه بقى تيري عنده فيه واشتعل الرأس شيبا ثمن أوجه يقول واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. يبقى هنا ايه ثمان اوجه اربع ثلاثة بالسكون وثلاثة بالاشمام والروم والاظهار ملاك باختلافه يعني اختلاف يعني في اظهار. حضرتك بس علشان نوضح انت قلت ثلاثة بالسكون وثلاثة بالاشمام واحدة بالروم والاظهار. ايه بس انت هنا اصلا انا والله مش قادر خالص يعني الموضوع بالنسبة لي لازم ناخده كده واحدة واحدة واخد واخد واخد حبيب انا موشي سعد بس اعرف وزن داي. وللداني كلم تربو سهل اللي يضغم في الدال بقى تربو سهل زكى شذل ضفى تم زهد صدقه ظاهر جلى. طيب لذلك كلمة ترب تربو سهل ترابة سهلة تطلع الزروع بسهولة يعني ترابة مغذية تطلع الزروع تربو سهل زكى شذا زكت ماء تسقى بماء طاهر عشان تطلع الزروع ايه حلوة زكى شذا ضفى ثم يعني أضفت ما ثم يعني أخرجت ما عندها ضفى ثم زهد صدقه يعني يزهد فيها الصادق اللي يعني مش عاوز الدنيا ده بقى المعاني اللي في وسط الكلمات حاجة تودي ازاي حاجة تودي ازاي كل حرف منهم اعمل بيه ايه تقول ولذلك كلمة ايه الكلمة دي يا عم الشيخ يا شاطبي قال تربه سهل لهم ترابة سهل ترابة ايه سهل زكى شذل زكى شذل يعني زكى طهورا وماء يسقى ضفى ثم يعني أضفى ما عنده أعطى بلا حدود ضفى ثم زهد صدقه يعني يزاد فيها الصادق مش عاوزها ظاهر جلى وهو ظاهر معروف عند ربنا الصادق اللي بيزهد في الدنيا ده حاجة تودي تفكر عمنا الشاطبي ده بيكهربني بيحط لي مال ماشي بقى لا الكلمات اللي تواجه حروف الوعيد اما ليه طيب ولذلك كلمه تربو بعد توكيدها سهل يعني الدال في التاء سهل الصالحات استنوا دخلوا تربو سهل زه طب عاوزين الدال في الزين تريد زينه تريد زينه الحياه اسمع الله عليك ايه يبقى تريد زينة الحياة الدنيا زكى شذل وشهد شاهد وشهد شاهد من أهله ماشي ضفى ده الوضاد من بعد ضراء من بعد ضراء الله عليك انت بتجيب من الدم طب ما تقول اتحرك من زمان يا حاج احمد من بعد ضراء صح طيب يا سيدي ضفى ثم الفه يريد ثواب تريد ثواب الدنيا صدقه نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك صدقه ظاهر الضاء من بعض ظلمهم جلى داود جالوت مش كده داود جالوت ما شاء الله انا عايز اشوف الزاني ايه الزاني الزاني يا سيدي من بعد ذلك من بعد ذلك من بعد ذلك ماشي ما بقول لك باب مطين بطنتين ثلاثة ماشي يا سيدي اي معلش طب انا بس يقوينه ونقول حاجة ولم تدغم مفتوحة بعد تاكين بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله يعني مفتوح بعد تاكين ما ادغمتش خالص الحروف دي إلا الت بعد توكيدها بس غيرها لازم إيه لازم تكون مضمومة أو مكسورة ها ما تكونش مفتوحة بعد ساكن أبدا ماشي هما بس استثنوا إيه بعد توكيدها وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها إذن لجامد ها وفي عشرها والطاء ايه يعني اشريها ترب سهل زكى شذل ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى والطاء تدغم في التاء ترب التاء التاء في التاء الشوكة تكون لك ترب سهل السين الصالحات سندخله زكى تاء زين زاجرات زاجرات الزاجرات زاجرات ما الله عليك طلب سهل الزكاة زكاة شذل أربع الشهداء ضفة العاديات ضبحة العاديات ضبحة رفع ثم صالحات الصالحات ثم زهد الزاجرات الزاجرات ثم زهد صدقه صفات صفحة مغيرات صفحة مغيرات صفحة صدقه ظاهر ملائكة الملائكة الظالمي أنفسه ظاهر جلى مئة جلبة ظاهر جلى وطبعا غير ليه وفي الطاء الملائكة طيبين. الملائكة الطيبين وفي أحرف وجهان عنه تهللا أي عن السوس وجهان يعني إظهار وإرغام سليم أي فمعهم من التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا ولتأت طائفة عنه جنف الوجهين أي قل إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها التوراة ثم التوراة ثم التوراة ثم أي يبقى فيها إيه أربعة أربعة تهللا يعني وجهان ضاحكان يا سلام الزكاة قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الزكاة ثم الزكاة ثم توليتم الزكاة ثم توليتم أربع حرف برضو أربع أول أربع أول إدغام ثلاثة إدغام وإدغام وكل آت ذل يبقى في خمسة أنا عايز أسأل حضرتك لمست لمسة كده وفي أحرف وجهان عنه تهللا يعني الوجهان تهللا وجهان ضاحكان يعني الوجهان نفسهم تهللا يعني يعني فرحوا فرح فرحانين فرحانين لأنهم في القرآن يقول إيه آت ذل آت ذا القربة يعني أي حبا وآت ذا القربة وآذ القربى وآذ القربى وآذ القربى وآذ القربى يبقى خمس أول منهم الروضة فيهم الروض والإظهار والإظهار بالظبط والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى بالتسهيل لا بالروم بالروم والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى طب أنا معلش يا مولانا عايز أسأل سؤال معلش يعني اسمح لي أنا اللي أفهمه إن الروم دايما بيكون في على عند الوقوف فهل الروم في الحالة دي أثناء الوصل برضه أصل الروم حركة وصل مش حركة وقف الروم حركة وصل أيوة. مش حركة وقف أيوة. وعارض الإدغام عارض بالسكون فاستحق ما يستحقه العارض في حالة الوقف يبقى والتاتي برضو فيها الايه الأربعة والتاتي طائفة عنه وفي جئت شيئا أظهره لخطابه ونقصانه والكسر لإدغام تهل إيه بقى اختلفوا في جئت شيئا فريا جماعة أنا فلاح تأتى الخطاب ومكسورة ونقص الأنها مؤنثة أيوة. ندغمهاش دي تظهر أيوة. وجماعة الله الإدغام أسهل يبقى فيها كان أربعة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا تخمس خمس أول يا عم سهلا وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها. هي جات لك كده. أيوة سيدي. وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها. التاء. فمن هذا الحديث تعجب. السين. السين. حديث سنستدرجه. الحديث سنستدرجه. أيوة. ضرب سهل. ذاك. الذن ولا الذين؟ مفيش بقى كلمة تانية فيه مع السين غير دي. مفيش غير دي. مفيش غير دي في القرآن كله. لا مفيش غير دي. ماشي. حيث شئتما. حضرتك الذين. الذين. الذين. الحوض ذلك. والأنعام والحوض ذلك. أيوة. ناشي. أيوة. طيب ترب سهل ذكى شغل. حي شئتما. أيوة. ترب سهل ذكى شجر بطر الحديث ضيف ابراهيم المكرمين. ايوه ماشي ماشي. يبقى خلصت من الباب الكعبي ده كده بس في الصاد والسين بقى. لا ما خلاص. طيب لا ما خلاص قلناها. ما هو اصله في خمسه وهي اوائل فاؤها وفي الصاد ثم السين بال تدخل ما اتخذ صاحبة. أيوة. ولا ولد. أيوة. فاتخذ سبيله في البحر عبد ماشي. أيوة. وصال ثم السين بال تدخل. يا سلام يا سلام. تدخل ليه؟ أيوة. أما أقول لك أنت تتدخل ليه؟ يبقى أنا نسيت سيرتك في الموضوع. يا سلام. طب هو الصاد والسين مع الذال يبقى تدخل؟ أيوه. لأن الصاد والسين من حروف الصفيش. أيوه. والذال من حروف اللثويات. أيوه. يبقى تدخل. تدخل ما بين اللثوية مع الصفيش. أنت مالك يا صاد أنت بتخش في اللثويات ليه؟ وأنت يا سين بتخش في اللثويات ليه؟ يبقى تدخل. وقلت أدب. بالظبط انت ما تنزلهم تدخل يعني ايه؟ يعني ما حدش عارف الجيلي يعني. ما هو السين مع الذال مع التي الثلاثه مع بعض حروف لثويه. احنا بنقول في الصاد والسين. انما لما قالوا الصاد والسين ايه اللي دخلته مع دول يعني؟ هو ده المقصود يعني. هنا قال تدخل. ذال تدخل. راجل واحد عارف بيقول ايه؟ ايوه يدري ماذا يقول. وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال قال ربي دي اللي إيه التثنية. أيوة. لو جت مفتوحة في غير قال ربي ما ندونهاش سوى قال. ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن ولعله مسلمون التثنية حتى دي مش واضحة يعني. وفي اللام راء وفي اللام راء وهي في الراء. أيوة. اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام إذا كان قبلهما متحرك. بيقول وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن. أيوة. منزل. يا لن يكون يعني هو بيتكلم عن ايه اصلا؟ على ادغام اللام في الراء او الراء في اللام بس كده. ده هو ده الاساس اللي انا مش فاهمه. هم دول بيتكلم عن ادغام اللام في الراء او الراء في اللام وبيقولوا ما يدغموش الا اذا كان قبلهم ايه؟ متحرك. ايوه متحرك. ايوه. واظهر اذا انفتح بعد المسكن منزله. أيوة. سوى قال. ايوه ايه؟ لان قال ربي الالف ساكنه هتضغم الاثنين في بعض. اذا كان يجوا زي كده ما ندغمهمش لازم يكون متحرك قبليه. ايوه. واظهر اذا انفتح بعد المسكن سوى قال. دي استثنينا. ثم النون تدغم فيهما على اثر التحريك سوى نحن. نحن الحقيقات هنا. ايوه. ونحن له مسلمون. دي يضغم. مستثنان سوى نحن مسجد. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. ازاي بقى؟ اعلم بالشاكرين. ايه؟ اي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ايوه. ايه؟ أي. يحكم بها النبيون. ماشي؟ اي وبيقول فتخفى تنزله اي فتكون اخفاء شفويا. تنزلا يعني اخفاء شفويا؟ يعني فتكون نازلة مخفاة. فتكون كمن أنزل الله إخفاء شفويا. يا عيني. عشان العبود بيقول لك ما فيش إخفاء شفويا. فتخفى تنزلا. تنزلا يكون في الفرجة. أيوه. ماشي. أيوة. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم. فدر الأصول لتحصل. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى. يعذب من يشاء حيثما أتى مدغم. فدر الأصول اعرف الأصول عشان تبقى أصيل. فدر الأصول لتأصل. تأصل يعني تصير أصيلا. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أسقي. بيقول إن لو جت إدغام في حرف ممال الإدغام ما يمنعش إمال. نقدر نقول إيه؟ وتوفنا مع الأدرير ربنا واختلاف الليل والنهيل لآيات. بقول رغم انه تقيل الاماله مع الادغام تقيله لكن ما يمنعش. ادي معنى ولا يمنع الادغام اللي هو عرض اماره امالتك على الامرار والنار اثقلك. يعني شيء تقيل الاماله مع الادغام انما مقرؤ به. واشم ورم في غير باء وميمها مع الباء او ميم وكن متاملا. طيب احنا عايزين نتامل فيها دي. لما نقول أعلم بالشاكرين سليم. أي. لو أنا قلت أعلم بالشاكرين يبقى يتوهم السامع إن فيه ميمين ميم مدغمة وميم إيه صاروخ. أيوه أيوه أعلم بالشاكرين يبقى إيه الغن هتروح الإخفاء هيروح أولا. الإخفاء إيه هيروح وبالتالي هتروح غنة الميم. مع الروح. ولو انا قلت اعلم بالشاكرين يبقى هذا اشمام هيزود المبلغ فيه. لانه اعلم بي لما انا اعمل اعلم بي. يبقى الاشمام زود الاخفاء وخلاها مش اخفاء بقى. ده خلاها سبخام ونطبر عليها. بس. ادي معنى وتكون متامله. كن متامل ان الروم الاشمام هيبوظ الحروف او يزود حركات بتاعه الاخفاء. لما نقول بالغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ. قول الغيب ما حفظ. ايوه يبقى ايه اثنين به. ايوه لما نقول بالغيب بما هم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بقت اثنين ب. ايوه صح. يبقى بقت اثنين ب بدل ما هي ب واحده ومشدده. بقت ب مرامه وب مش وب طبيعيه. صح. ادي معنى وكن متامل. انما لو هنا هو في الحاله دي عملت الروم هيبوظ لي الادغام هيبوظ شكل شكل الحروف والقاعده. هي كده. طيب يا سيدي يبقى فيه ثلاث حالات اربع حالات ما فيهمش روم ولا اشمام. مين مع مين وبه مع به وبه مع مين ومين مع به. ماشي تاني يا مولانا. مين مع مين ومين مع به. مين مع مين وبه مع به. وبه مع به. ايوه وبين مع مين ومين مع مين. ايوه صح كده. يبقى اربع حالات ما فيهمش لا روم ولا اشمام. ايوه